في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم فيصل بن تركي الجريني، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مستمعينا الكرام، إنما كنتم وإنما يصلكم أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي في رحاب القرآن. ونحن في هذه الحلقة نسعد باستضافة طلاب حلقة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بجامع الريان التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية بمنطقة الدمام. وفي مستهل هذه الحلقة أرحب بالأستاذ محمد شقوير الذي سيكون معنا بإذن الله مشاركا ومعلقا ومصححا لتلاوات الطلاب، فحياكم الله الشيخ محمد. حياك الله وبياك. إذا مستمعينا الكرام، نستأذنكم في بدء حلقتنا هذه، ويسعدنا أن نرحب بالضيف الأول ونتعرف عليه. الاسم محمد ممدوح السيد. حياك الله يا محمد، كم تحفظ من كتاب الله؟ تقوانك من الله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله يزيدك من فضله ويجعلك ممن يظلهم يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. وكم تبلغ من العمر؟ 12. ما شاء الله تبارك الله، موفق بإذن الله. محمد، استعذ بالله واقرأ علينا بما فتح الله عليك به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ما شاء الله تبارك الله، بوركت أخ محمد على هذه التلاوة المباركة، وأترك التعليق والمجال للشيخ محمد شقوير ليعلق على تلاوة الطالب. بارك الله فيك يا محمد، قراءتك طيبة، ولكن هناك بعض الملاحظات. أنت قرأت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ووقفت، وليس هنا وقف، والأولى الالتزام بوقف المصحف. وإذا وقفت عندما لا يوجد وقف فعليك أن تبدأ بما يصح به ابتداء. وأنت قرأت ومن يضلل ولم تكن في الضاد الاستطالة، فلاحظ استطالة الضاد، والضاد باستطالة ومخرج. وأنت قرأت أيضا رقود وزدت في القلقلة، بينما ينبغي أن لا يوجد صوت زائد في القلقلة. وقرأت باسط ذراعيه ولم ترقق الغنة، وإن الغنة تتبع ما بعدها، فلاحظ هذه الأخطاء، بارك الله فيك. نسألك يا محمد في حكم تجويدي قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا، ما الحكم التجويدي في هذه الكلمة؟ فهو إظهار شفوي بسبب وقوع الهمزة بعد الميم الساكنة، والهمزة من حروف الإظهار الشفوي. بارك الله فيك، أحسنت. بارك الله فيك يا أخ محمد، وشكر الله لك على هذه التلاوة المباركة وهذه الإجابة المسددة. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم متواصلين، وننتقل وإياكم إلى الضيف الثاني في هذه الحلقة. نتعرف عليك الاسم. عبد الرحمن طارق حمدي. حياك الله يا عبد الرحمن، كم تحفظ من كتاب الله؟ 13 جزء. ما شاء الله تبارك الله. كم تبلغ من العمر؟ 12 سنة. ما شاء الله، موفق ومعان بإذن الله، وأسأل الله ييسر لك إتمام ما تبقى لك. من أين ستقرأ علينا عبد الرحمن؟ من سورة البقرة آخر آيتين. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله تبارك الله، بوركت يا عبد الرحمن، تلاوة رائعة وصوت الندي. أترك المجال للشيخ محمد ليعلق على تلاوتك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، قراءتك طيبة، ولكن هناك بعض الملاحظات عندك. كما تعلم أن الإخفاء يتبع ما بعده، فإن كان الحرف الذي بعد النون أو التنوين مفخم تفخم الغنة، وإذا كان الحرف مرقق ترقق الغنة. وأنت قلت أنزل ولم تبين ترقيق الغنة، فعليك بملاحظة الغنة لأنها تتبع ما بعدها. كذلك التزم بعلامات الوقف في المصحف ليكن قراءتك أفضل بإذن الله عز وجل. كذلك أنت قلت المصير، قلتها بتفخيم الراء، ولكن الراء هنا مرققة لأنها تطرفت بعد ياء. كذلك قلت لا تؤاخذنا إن بقصر منفصل، وأنت تقرأ بمد منفصل، واللفظ في نظيره كمثله. كذلك قلت واغفر، قلقلت الغين، والغين ليست من حروف القلقلة، فلاحظ ما أخطأت فيه بارك الله فيك. السؤال سؤال في التجويد. عندك قول الله عز وجل نفسا إلا، ما الحكم التجويدي في هذه الكلمة؟ الحكم التجويدي الإظهار بسبب وقوع حرف الهمزة بعد التنوين، ومن حروف والهمز من حروف الإظهار، وحروف الإظهار هي همز هاء عين حاء غين خاء. أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، وشكر الله لك على تلاوتك الطيبة وعلى إجابتك الشافية الكافية. مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في سياق برنامجكم الأسبوعي في رحاب القرآن، وننتقل وإياكم الآن إلى الضيف الثالث في هذه الحلقة. الاسم؟ سامح سعد الظريف. حياك الله يا سامح، كم تحفظ من كتاب الله؟ 16 جزء. ما شاء الله تبارك الله، كم تبلغ من العمر؟ 16 سنة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله يزيدك من واسع فضله وأن يعينك على إتمام ما تبقى لك من هذا القرآن العظيم. من أين ستقرأ علينا يا سامح؟ من سورة الأحزاب الآية 69 إلى 73. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله تبارك الله، بوركت يا أخ سامح على هذه التلاوة، ونترك المجال للشيخ محمد شقوير ليعلق على تلاوة الطالب. بارك الله فيك يا سامح، قراءتك طيبة، ولكن أكرر التزم بالوقف بعلامات الوقف في المصحف، لأنك حتى تكون الجمل كاملة أو القراءة توفي المعنى المطلوب. كذلك عندك كلمة اتقوا، القاف فيها شدة، فعليك أن تظهر شدة القاف، لا تقول اتقوا، لا تظهر القاف في النطق، لا يجب أن تظهر، بل يجب أن تظهر اتقوا. كذلك في الإخفاء قولا سديدا، كما تعلم أن الإخفاء ليكن صحيحا لابد أن أبعد اللسان عن مخرج النون، وأهيئ مخرج الحرف الذي بعد النون، وأخرج الغنة من الخيشوم، هكذا قولا سديدا، ولا تقل قولا سديدا. كذلك حرف الجيم، الجيم لا تكن قريبة من الشين، فلا تقل الجبال، ولكن قل الجبال. بارك الله فيك. سؤال في التجويد، قوله تعالى وأشفقنا منها، ما الحكم التجويدي في كلمة وأشفقنا؟ فيها حرف من حروف القلقلة وهو القاف. أحسنت بارك الله فيك، بوركت أخ سامح على هذه التلاوة المباركة وعلى هذه الإجابة الصائبة الموفقة. مستمعينا الكرام، مازلنا معكم في سياق برنامجكم الأسبوعي في رحاب القرآن، ونحن وإياكم في ضيافة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، وقد وصلنا معكم الآن إلى الضيف الرابع في هذه الحلقة. الاسم؟ محمد عيد عبد العزيز. حياك الله يا أخ محمد، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ كتاب الله كاملا ولله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، زادك الله من فضله، جعلك الله ممن يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة، وممن يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من أين ستقرأ علينا يا أخ؟ سورة الإسراء. وكم تبلغون العمر؟ 12 عام. ما شاء الله، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا أخ محمد على تلاوتك الطيبة، وننتقل وإياكم من المستمعين الكرام للشيخ محمد شقوير ليعلق على تلاوة الطالب. بارك الله فيك يا محمد، قراءتك طيبة، ولكن هناك بعض الملاحظات. أنت قلت سبحان، وأنت تعلم أن الباء من حروف القلقلة، فعليك أن تقول سبحان. كذلك وقفت على كلمة الكتاب وقلت الكتاب، والصحيح القلقلة، وإن يكن في الوقف كان أبينا الكتاب. كذلك قلت وجعلناه وكلمة حملنا، ولم تظهر اللام إظهارا جيدا، وصاحب الجزرية يقول واحرص على السكون في جعلنا، فعليك أن تظهر اللام وجعلناه، وكذلك كلمة حملنا. بارك الله فيك. سؤال في التجويد، ما الحكم التجويدي في قوله تعالى الذي أسرى؟ مد جائز منفصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات. أحسنت بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد، وشكر الله لك على هذه التلاوة المباركة وهذه الإجابة الصحيحة. شكرا جزيلا لك يا محمد، وننتقل إياكم إلى مستمعينا الكرام إلى ضيفنا الأخير في هذه الحلقة. نتعرف عليك الاسم؟ عبد الرحمن أحمد حسان. حياك الله يا عبد الرحمن، وكم تبلغ من العمر؟ 12 سنة. ما شاء الله تبارك الله، ومن أين ستقرأ علينا؟ سورة الشمس. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله تبارك الله، بوركت يا أخ عبد الرحمن على هذه التلاوة هذا الترتيل، ونترك المجال للشيخ محمد ليعلق على تلاوتك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، قراءتك طيبة ولكن عندك بعض الملاحظات. أنت لم تبسمل في أول الصورة، ولا بد من البسملة في أوائل الصور في قراءة في القرآن يا عبد الرحمن. فأنت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس وضحاها، فعليك أن تبسمل في أوائل الصور إلا سورة براءة. وأنت قلت ونفس وما سواها، ولم تأتي بالغنة في الإضغام، والإضغام يكون هكذا بغنة ونفس وما. كذلك قلت وتقواها ولم تقلقل القاف، وأنت تعلم أن حروف القلقلة هي قط بجد والقاف من حروف القلقلة وتقواها. كذلك عليك أن تبعد اللسان عندما تخفي، عند الإخفاء من دساها لا تقل من دساها ولكن قل من دساها. كذلك إذ انبعث الإقلاب وكذلك كسر الذال. ناقة الله أنت قلت ناقط ففخمت التاء حتى اقتربت من الطاء، ولكن عليك أن تعرف الفرق بين حروف القلقلة بين حروف التفخيم وحروف الترقيق، وعليك أيضا أن تنتبه لإخفاء الميم. وفي قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم إخفاء الميم وكذلك الإقلاب، بارك الله فيك. ونسألك سؤال في التجويد، ما الحكم التجويدي في قوله تعالى قد أفلح في كلمة قد؟ قلقلة مجموعة بكلمة بجد. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، وشكر الله لك على هذه التلاوة وهذه الإجابة التي وصلنا بها إلى ختم حلقتنا لهذا الأسبوع التي شرفنا فيها باستضافة حلقة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التابعة لجامع الريان، تابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية. شكر خاص لمن كان معنا في الإشراف والمتابعة على تلاوة الطلاب الشيخ محمد شقوير فشكر الله له. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمن شاركنا من الطلاب، وهم محمد ممدوح سيد وعبد الرحمن طارق حمدي وسامح بن سعد الضريف ومحمد بن عيد عبد العزيز وعبد الرحمن بن أحمد حسن. هذه تحية عطرة زكية من مسجل هذه الحلقة زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبن، ونتقدم بخالص الشكر لمنسق هذا اللقاء الأستاذ عبد العزيز بن ماجد الدوسري. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.